ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، نستمع الآن إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحجرات والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

نادمين واعلموا أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحجرات والحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.